الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 97 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الديان. كثيرا ما يقول العلماء في كلماتهم الواحد الديان الذي يدين له الخلق أجمعون. الديان اسم من أسماء الله الحسنى، وهو زائد كما تعلمون عن الأسماء 99 التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اللغة، الدين بكسر الدال، الدين شيء والدين شيء آخر. الدين هو الجزاء، المكافأة، والدين هي العبادة. ما وجه التناسب؟ العبادة خضوع لله عز وجل، غاية الخضوع مع غاية الحب. وكلكم يعلم أنه في اللغة عباد وعبيد. العباد جمع عبد الشكر، بينما العبيد جمع عبد القهر. كل إنسان عبد لله عز وجل، بمعنى أن ناصيته بيد الله عز وجل، وأنه مقهور في وجوده وفي استمرار وجوده وفي سلامة وجوده وفي كمال وجوده لله عز وجل. وجوده متوقف على إمداد الله له، استمرار وجوده متوقف على إمداد الله له، سلامة وجوده متوقف على حفظ الله له، كمال وجوده متوقف على إكرام الله له. إذن عبد القهر العبد الذي لا يملك من أمره شيئا، العبد الذي هو في قبضة الله دائما. وأقرب شاهد لهذا الكلام أن نقطة من الدم إذا تجمدت في أحد أوعية الدماغ انقلبت حياة الإنسان إلى جحيم، صار طريح الفراش. في مكان آخر يفقد ذاكرته، لا يعرف أولاده. في مكان ثالث يفقد سمعه وبصره. فالإنسان لا يملك شيئا. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك. هذا عبد القهر. من هو عبد الشكر؟ هو الذي عرف الله ابتداء، وعرف منهجه اكتسابا، وأقبل عليه شوقا، وخضع إلى أمره عبودية. هذا عبد الشكر. عبد الشكر يجمع على عباد، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أما عبد القهر يجمع على عبيد، وما ربك بظلام للعبيد. العباد شيء والعبيد شيء. فالدين بكسر الدال العبادة، يعني الخضوع، يعني الطاعة. والدين الطاعة والحساب، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. من الذي يحاسب؟ هو المقهور، أما القاهر لا يحاسب. الموظف إذا كان صندوقه فرق يحاسب، مقهور. أين؟ لماذا الصندوق مكشوف؟ يحاسب، تكف يده، يوضع في السجن، فالذي يحاسب مقهور دائما. الدين الطاعة، والدين الحساب، والدين القهر، والدين الغلبة والاستعلاء، والدين الملة المذهب. فلان دينه الإسلام. هذا ما ورد في معاجم اللغة حول كلمة الدين: الجزاء، المكافأة، العبادة، الطاعة، الحساب، القهر، الغلبة، الاستعلاء، الملة. أما الديان، الديان اسم من أسماء الله الحسنى، قيل هو القهار، هو الحاكم، هو القاضي. يعني إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. الإنسان إن بطش ربك لشديد. الإنسان حينما يتوهم أنه طليق وأنه يفعل ما يريد، في ثانية واحدة هو في قبضة الله، لا يلوي على شيء. الديان صيغة مبالغة على وزن فعال، وصيغة المبالغة إذا اقترنت باسم من أسماء الله الحسنى لها معنى خاص. صيغ المبالغة في أسماء الله عز وجل لا تعني الذي نحن نعنيه. فلان يبالغ، يعني يضخم، يعني يعطي الشيء حجم أكبر من حجمه. فلان يزيد عن الحقيقة أشياء كثيرة. أما المبالغة في حق الله عز وجل التعظيم، التعظيم الكمي والتعظيم النوعي. فالديان على وزن فعال، شداد، قهار، غفار. نعم، معنى الديان الدقيق: الذي لا يضيع عملا بل يجزي عليه بالخير أو الشر. ورد عن رسول الله أنه ما أحسن من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله، في الدنيا أم في الآخرة. يعني أي عمل له جزاء، لو كان ابتغاء الدنيا له جزاء في الدنيا. أي عمل على الإطلاق، صالحا كان أو طالحا، صغيرا أو كبيرا، لو أن الإنسان ترفق بنملة وهو يتوضأ فنجاها من الغرق، نملة، هذا العمل له جزاؤه. لو رأى قشة في المسجد فحملها ووضعها في جيبه، هذا العمل له جزاؤه. لو أنه قبل ابنه، هذا العمل له جزاؤه. لو أنه دل المستدل، هذا العمل له جزاؤه. الديان هو الذي لا يضيع عملا. قال تعالى: ولن يتركم أعمالكم. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. مرة كنت مع أحد الأصدقاء فصار ارتكب حادث سير، رجع إلى الوراء دون أن ينتبه، سيارة وراءه دخل في مؤخرتها وكسر مصابيحها وأتلف بعض أجزائها، والرجل ميسور. نزل صاحب السيارة التي ضربت فنظر إليه وقال له: أنا أسامحك، اذهب بشأنك، أنا ما فهمت ما الذي جرى. هذا صديقي رأيت دمعة تنحدر على خده، رجل ميسور الحال، يعني وفرت 1000 ليرة 2000 ليرة. قال: لا، أنا قبل عامين في بلد مجاور مركبة دخلت في سيارته وأصابتها بالعطب. قال لي صاحب المركبة، رجل يبدو أنه دين، زوجته محجبة وبناته محجبات، فما أردت أن أفسد عليهم نزهتهم، فقلت له انطلق أنا أسامحك. هذا العمل لم يضع بعد عامين، وعلى هذا فقس. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. يعني ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. يعني شاب وقف في مركبة عامة لشيخ كبير، قد تدور الأيام وقد يمضي على هذا الحادث 50 عاما، ولا بد من أن يقف شاب بغاية الأدب لهذا الشاب، لهذا الشيخ الذي كان شابا، يقف له ويقدم له آيات التبجيل والاحترام. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. بل إن القرض يؤدى. ما قولكم أن الله سبحانه وتعالى وصف كل عمل صالح على الإطلاق تجاه مخلوق كائنا من كان بأنه إقراض لله عز وجل؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعني حدثني أخ جهد في إنقاذ حياة هرة من الموت، في اليوم التالي كاد ابنه يسقط تحت مركبة وتشطره شطرين، لكن إنسانا اندفع من محل تجاري وأمسك بابنه وأنقذه من هذا الحادث. أبدا. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت. حتى كلمة اعملوا ما شئتم هذا فعل أمر يفيد التهديد، التهديد. اعملوا ما شئتم. كل شيء له ثمن، وكل عمل له جزاء. إن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن نحن نرى حوادث كثيرة متفرقة، لا نعلم خلفياتها ولا نعلم مقدماتها ولا نعلم الفصول الأولى من هذه القصة. قد تنتهي القصة بحادث مؤلم، قد تنتهي بمصاب كبير، قد تنتهي بإتلاف مال، قد تنتهي بتدمير إنسان. ولكن لو أن لك نفسا طويلا ومتابعة دقيقة وتقصيت أحوال ما يصيب الناس، أحوال الناس فيما يصيبهم، لوجدت العجب العجاب، ولوجدت يد الله تعمل في الخفاء، ولوجدت يد الله فوق أيديهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. قال الديان في صفة الله تعالى هو المجازي الذي لا يضيع عملا بل يجزي بالخير والشر. وقيل هو فعال من دان الناس، أي قهرهم على الطاعة. دان الناس أي قهرهم على الطاعة. هنا القهر قهر تربوي. يعني لو فرضنا ابن مشاكس وأب حازم، هذا الأب حمل ابنه على الدراسة إلى أن صار إنسانا ذا مكانة مرموقة في المجتمع، هو لرحمة الأب الشديدة حمل ابنه على طاعة الله، على طاعته. هذا الحمل مؤداه إلى الخير، عندئذ ينقلب الشعور بالقهر إلى شعور بالرضا والامتنان. دنتهم فدانوا، أخضعتهم فخضعوا. وقد جاء في الحديث الشريف وهو من أدق الأحاديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. دان نفسه أي ضبطها، أخضعها، ألزمها كلمة التقوى، حملها على طاعة الله، جعلها مستقيمة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاجز يقول لك الله يرحمنا، الله يغفر لنا، ما لنا مناح، نحن مقصرون، نحن عبيد إحسان، ما لنا عبيد امتحان، يعني لا تسعنا إلا رحمة الله عز وجل. يقول هذا، وهذا كلام حق، لكن يراد به الباطل. هو لا يخاف الله، ولا ينزجر، ولا يأتمر بما أمر الله، ولا يحمل نفسه على طاعة الله، ولا يحرص على رضوانه، وهو يطلق لشهواته العنان، ويرخي لنفسه الحبل، ويقول نحن عبيد إحسان، ما لنا عبيد امتحان. هذا هو العاجز الذي أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس من دان نفسه. القصة المعروفة ذكرتها لكم كثيرا، السمكات الثلاث التي رآها أحد الصيادين، توعد أن يرجع مع صديقه ليصيد هذه السمكات، فسمع السمكات قولهما، قال هذه السمكات كيسة وأكيس منها وعاجزة، أما الكيسة أما أكيسهن فإنها ارتابت وتخوفت وقالت العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها، ثم إنها لم تعرج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر إلى الغدير فنجت. وأما الكيسة الأقل عقلا وذكاء فبقيت في مكانها حتى عاد الصيادان، فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها، فإذا بالمكان قد سد، فقالت فرطت وهذه عاقبة التفريط، غير أن العاقل لا يقنط من منافع الرأي. ثم إنها تماوتت فطفت على وجه الماء، فأخذها الصياد ووضعها على الأرض بين النهر والغدير، فوثبت في النهر فنجت. وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت. هذه السمكات الثلاث تمثل ثلاث نماذج بشرية، إنسان يحتاط للأمور قبل وقوعها، وإنسان يحتاط لها حين وقوعها، وإنسان لا يحتاط لها لا قبل وقوعها ولا حين وقوعها ولا بعد وقوعها. هذا وكان أمره فروطا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يلوم على العجز، هيك الخنوع، الاستسلام، الضعف، عدم السعي، عدم التفكير، عدم تدبير الأمر، هذا النمط الكسول المستسلم الخنوع الذي المستخذي، هذا النمط إن الله يلوم عليه، إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. إذا غلبك أمر، أنت دروس، لو أن إنسان أصيب بمرض شديد جدا قبل الامتحان ماذا يفعل؟ هذا قهر، هذا قهر الله عز وجل. لا تقل حسبي الله ونعم الوكيل إلا إذا غلبت على أمرك، إلا إذا غلبت على أمرك قل حسبي الله ونعم الوكيل. على الإنسان أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح، على الإنسان أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح. والله أيها الإخوة، هذا الحديث وحده لو فهمه المسلمون في شتى أقطارهم، لو فهموا أبعاده لكانوا في حال غير هذا الحال، ينتفي عنهم الكسل والتواكل والاستسلام والانهزام والخنوع والخضوع. ما بيدنا شيء يا أخي، ما بيدنا شيء، بيدك كل شيء. هو ليس بيدك شيء، بيد الله كل شيء، فإذا كنت مع الله كان الله معك، فإذا استعنت به أعانك، إن استنصرته نصرك، إن استهديته هداك، إن استرشدته أرشدك، إن استلهمته ألهمك، إن استعنت به أعانك. ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. أما الذي يعتصم بي من دون خلقي تكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا، من بين ذلك مخرجا. لذلك قالوا إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هلأ أكثر الناس يعيشون وقتهم، يعيشون لحظتهم، يعيشون يومهم، يعيشون ساعتهم، يعطون أنفسهم ما تشتهي، أما الغد لا يفكرون فيه إطلاقا. أخواننا الكرام، من علامات العاقل أنه يعيش الغد، ومن علامات الأقل عقلا أنه يعيش الحاضر، ومن علامات الجاهل أنه يتغنى بالماضي. ألها بني تغلب عن كل مكرومة، قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. فالجاهل يتغنى بالماضي، والأقل عقل يعيش لحظته، والعاقل جدا يعيش المستقبل. لذلك هناك من يخطط لمستقبله، وهناك من تكون حياته ردود فعل دائما. يكون الفعل من خصمه، هو يفرض عليه مكان وزمان الفعل، يفرض عليه مكان وزمان الفعل، هو مهمته رد الفعل. إنسان ضعيف، أما لا يخطط للمستقبل. المؤمن يعيش المستقبل، يعيش ساعة فراق الدنيا، هذه الساعة التي يغفل عنها الناس. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أما الصحابة الكرام، قال أحدهم: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. قال أحد الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كأني بأهل الجنة يتنعمون وبأهل النار يتصايحون. فقال عليه الصلاة والسلام: عبد نور الله قلبه بالإيمان عرفت فالزم. المؤمن يعيش المستقبل، يعيش المصير، يعيش هذه الساعة التي لا بد منها، ما نجا منها أحد، لا نبي ولا ملك ولا غني ولا قوي ولا ضعيف ولا صحيح ولا مريض ولا عاجز ولا وسيم ولا دميم، ولا ما نجا منها أحد. ساعة الموت المؤمن يعيش لها، يستعد لها بالعمل الصالح، بإنفاق ماله، بإنفاق علمه، بإنفاق وقته، بعضلاته، بخبراته، بطاقاته، بكل ما أوتي، يستعد لهذه اللحظة كي يكون القبر روضة من رياض الجنة. فإن لم يستعد للموت أصبح القبر حفرة من حفر النيران. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في الحديث الشريف دعا النبي على قوم فقال: اللهم دينهم كما يدينون، أي أجزهم بما نعامل به من قبلهم. طبعا كلمة مالك يوم الدين كلمة كبيرة جدا. يوم الدين يوم الدينونة. أخواننا الكرام، أسماء الله الحسنى كلها محققة في الدنيا، أما اسم العادل يحقق في الدنيا ويبدو جليا أشد الجلاء في الآخرة، في تسوية حسابات، في غني وفي فقير، في مستغل وفي مستغل، في محتال، في نصاب، في طاغية، في ظالم، في مغتصب. هناك من يغتصب أموال الناس، هناك من يغتصب أعراضهم، هناك من يحتال عليهم، هناك من يأخذ ما في أيديهم بذكائه أو بقوته، والمؤدى واحد، إما احتيالا أو قهرا. هذا الذي أخذ ما ليس له متى سيحاسب؟ يعني أنا سمعت مرة من أحد الدعاة يعني مثل أعجبني، أنه إنسان دخل، طبعا ليس القصد أن نقر ما نقول، إنسان دخل مسرحية فصار في حوادث ثم أرخي الستار، لا أحد يقوم. لماذا؟ ما انتهيت لأنه شو صار؟ يعني كل عقدة لها حل، وكل بداية لها نهاية، وكل مقدمة لها نتيجة. فإنسان اغتصب بيت، إنسان اغتصب فتاة، إنسان أكل أموال الناس بالباطل، إنسان ابتز أموالهم ومات. طيب متى تسوى الحسابات؟ يوم الدين. يوم الدين هذا اليوم إذا غفلنا عنه فنحن أشقى الأشقياء. قال تعالى: مالك يوم الدين. طيب سؤال، أليس الله عز وجل مالك الدنيا؟ هل يعني أنه مالك يوم الدين لا يملك الدنيا؟ الجواب لا، يملك الدنيا والدين، يملك الدنيا والآخرة، ولكن في الدنيا هناك من يدعي أنه مالكها، هناك من يدعي أن الأمر بيد فلان. وأساساً معظم الذين وقعوا في الشرك الخفي يرون الناس لا يرون الله عز وجل، يرون الأقوياء بيدهم الحل والعقد، بيدهم العطاء والمنع، بيدهم الإعزاز والإذلال، بيدهم الحياة والموت فيما يبدو لهم. لكن هناك من يدعي في الدنيا أن الأمر بيده، وهذا هو المشرك. لكن في الآخرة لا يستطيع أحد أن يدعي أن الأمر بيده. في آية تشبه هذه الآية، قال تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور. بحسب الظاهر الأمور صارت إلى الله. طيب بيد من كانت؟ بيد الله. طيب ما معنى هذه الآية؟ في الدنيا الأمر بيد الله وحده، وليس لأحد من الأمر شيء، إلا أن هناك في الدنيا من يدعي أن الأمر بيده. أما في الآخرة يبدو الأمر جليا أن الأمر بيد الله عز وجل، ولا أحد يدعي أن الأمر بيده. قضية نسبية. إذن مالك يوم الدين هذا اليوم لا يملكه أحد. أما أنت بالدنيا قد تجد أنه إنسان يعني قتل، أو إنسان قهر، أو إنسان أخذ ماله، والقوي هو الذي أخذ ماله. هناك من يدعي أن الأمر بيده، هذا في الدنيا. أما في الآخرة لا يستطيع أحد أن يدعي أن الأمر بيده. مالك يوم الدين. وفي قراءة: ملك يوم الدين. المالك هو الذي يملك ولا يحكم، والملك هو الذي يحكم ولا يملك، والله ملك ومالك، يملك ويحكم. أيام تنتفع بالشيء ولا تملك رقبته، وقد تملك رقبته ولا تنتفع به. الشيء الثالث: قد تملكه وتنتفع به ولا تملك مصيره. لكن الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، أو مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين، أو ملك يوم الدين، لكن الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء خلقا وتصرفا ومصيرا. ابن عباس رضي الله عنه يفسر معنى قول الله عز وجل مالك يوم الدين، يقول لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا، ويوم الدنيا يوم الحساب للخلائق، وهو يوم الآخرة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى الله عنه. العلماء يقولون مالك تخصيص الملك بيوم الدين لا ينفي عما عداه، نقطة دقيقة جدا. إذا قلنا الله مالك يوم الدين لا يعني أنه لا يملك الدنيا، لكن في هذا اليوم يتضح لكل الخلق أن الله مالك يوم الدين، أما في الدنيا يتضح للمؤمنين فقط أن الله مالك الدنيا. ما الفرق بين المؤمن ومشرك؟ المؤمن يرى أن الله وعده هو الفعال، يرى أن الله وحده هو الفعال، بينما المشرك يرى أن آلهة كثيرة تفعل. أيهما أبلغ كما قال بعض العلماء أن تقول مالك أو ملك؟ قال بعضهم إن مالكا أبلغ في مدح الخالق من ملك، وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك. الملك لا يحكم، لا يملك، لكنه يحكم. الملك يحكم ولا يملك سمعه ولا بصره ولا دماغه ولا شرايينه ولا دمه ولا قلبه ولا أمعاءه، ولا يملك شيء، لكنه يحكم. فإن أردت أن تمدح إنسان قل له ملك، أما إن أردت أن تمدح الله عز وجل هو المالك، قل اللهم مالك الملك. لذلك الأبلغ في مدح الله عز وجل أن تقول مالك يوم الدين، والأبلغ في مدح الإنسان أن تقول ملك. في الحديث الشريف يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ يعني كان في الأندلس ملك شهير جدا، وكان ملك على أكبر مقاطعة في إسبانيا، اسمه ابن عباد، وكان ذا عز وشأن وسلطان. كان يتمشى في حديقة قصره فرأى بركة ماء وقد أثر فيها الريح، فشكل خطوطا متعارضة وكأنها زرد، كأنها درع. فقال هذا الملك وكان شاعرا: نسج الريح على الماء برد زرد، نسج الريح على الماء زرد. أراد أن يتمم البيت ما استطاع، تعثرت به شاعريته. ورأه جارية قالت له: يا له درعا منيعا لو جمد، نسج الريح على الماء زرد. فقالت الجارية: يا له درعا منيعا لو جمد. فأعجب بها وتزوجها وأكرمها أيما إكرام، لأنها زوجة ملك. اشتهت يوما أن تعيش حياة الفقر والتعب، اشتهت أن تدوس في الطين، فجاء لها بمسك وكافور ومزجهما بماء الورد وجعل من المسك والكافور طينا وقال: هذا الطين فدوسي فيه. ثم جاء ملك من ملوك شمال إفريقيا ابن تاشفين، ويعني غزا إسبانيا الأندلس ووضع كل هؤلاء الملوك في السجن، ملوك دول الطوائف. هذا التاريخ يروي هذه القصة. فهذا الملك صار سجينا وصار فقيرا وصار معذبا، وشكت بناته الجوع وزوجته العري. ضاقت به هذه الجارية زرعا فصارت تقسو عليه، إلى أن قالت مرة: ما رأيت منك خيرا قط. قال لها: ولا يوم الطين. فاستحيت وسكتت. يعني هو ورد في بعض الأحاديث النسوة غير المؤمنات يكفرن العشير. إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت لم أر منك خيرا قط. إن حكيت كلمة آسية لا تنساها إلى الأبد، أما كل الإكرام تنساه. هذه المرأة التي ما عرفت ربها، وأيما امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه لم ترح رائحة الجنة، وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. ومن صفات المرأة المؤمنة أنها ستيرة. وفي الحديث أنا ملك الملوك، في الأثر القدسي أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم. وفي القرآن الكريم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. إذن الإنسان يوصف بأنه ملك. وفي الحديث ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون وسط هذا البحر ملوكا على الأسرة. أما هناك من يسأل هذا السؤال، كيف نقول مالك يوم الدين ويوم الدين لم يأتي بعد؟ يجيب الإمام القرطبي عن هذا التساؤل، يقول اعلم أن مالكا اسم فاعل من ملك، من ملك يملك، واسم الفاعل في كلام العرب قد يضاف إلى ما بعده بمعنى الفعل المستقبل، ويكون هذا عندهم كلاما سديدا معقولا صحيحا، كقولك هذا ضارب زيد غدا، واللغة العامية تشير إلى هذا المعنى، هذا ضارب زيد غدا، أي سيضربه غدا. إذا قلنا مالك يوم الدين أي الله جل جلاله يوم الدين حينما يأتي فمالكه هو الله عز وجل ولا أحد سواه. على كل إن لكل سيئة عقابا ولكل حسنة ثوابا واعملوا ما شئتم، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، والديان هو الذي لا يضيع على مخلوق عمله، على مخلوق لا يضيع على مخلوق عمله. يعني أنا لي صديق مقيم في بلد عربي له قريب، يعني إنسان حاله وسط من حيث التدين والأخلاق والاستقامة وسط، وله أولاد أقل من الوسط من حيث البر. هذا القريب أصيب بمرض قبل وفاته، مرض عضال، يعني رأى الناس من بر أبنائه به الشيء الذي لا يصدق. يعني هو لا هو يستأهل هذا البر ولا أولاده في هذا المستوى الراقي، ما الذي جعلهم يقبلون على خدمته بشكل لا يوصف؟ هو وسط في تدينه وفي استقامته وفي مكانته وفي أبوته، وأولاده أقل من الوسط في أخلاقهم وفي تدينهم. أما حينما أصيب بمرض عضال أقبلوا على خدمته إقبالا منقطع النظير، حتى أصبحت خدمتهم له مضرب المثل. هذا الصديق بقي أشهرا يحلل هذا الموضوع، صعب تفسيره، لا الأب بالمستوى الذي يعني كان عطوفا على أولاده وكان غيورا على مصالحهم وكان في خدمتهم وقد أمن مستقبلهم، ولا الأولاد في هذا المستوى الراقي. تفسير هذه القصة أن هذا المريض كان برا بأبيه، البر لا يبلى والذنب لا ينسى. أخواننا الكرام، كل عمل له جزاؤه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الديان هو الذي يدين خلقه، يعني يخضعهم أو يجازيهم أو يكافئهم أو يحملهم على طاعته أو يحاسبهم، فالله سبحانه وتعالى هو المحاسب. والشيء الدقيق أن الله عز وجل له أوامر تكليفية وله أوامر تكوينية. يعني واحد جالس في بيته عنده أخت عانس متقدمة في السن، لكنه يبالغ في إهانتها وفي إخضاعها لزوجته وفي الانفجار أمامها أمام أولاده وزوجته، وهذه الأخت صابرة ليس لها أحد إلا هذا الأخ. في أحد الليالي، إحدى الليالي، هي جالسة على الأرض وهو على كرسي وزوجته إلى جنبه، أراد أن يشرب كأس ماء فركل أخته بقدمه وقال ائتني بكأس ماء برجله، فقامت المسكينة وهي متقدمة في السن وزوجته إلى جانبه وهي بسن بناتها، أتته بكأس ماء. في اليوم التالي سافر، صار معه حادث فقطعت رجله من أعلى الفخذ التي ركل بها أخته. فهو الديان، واحد يقود مركبة في طريق، وجد كلب صغير يقبع في زاوية الطريق، كلب صغير، الزفت في الشتاء دافئ لأنه أسود يمتص حرارة الشمس، فهذا الكلب يبدو أنه يشعر بالبرد، جلس على يمين الطريق، يعني حجز 20 سنتي. هذا السائق إنسان فاجر، أراد أن يمتحن براعته في القيادة، فاستطاع أن يقطع يدي الكلب دون أن يميته، يعني له يدان أمامه، فاستطاع أن يقصهما بعجلة سيارته، وأطلق ضحكة هستيرية: ما هذه البراعة؟ يقسم لي رجل أعرفه وهو عندي صادق وكان يركب مع هذا الإنسان إلى جانبه. في الأسبوع الثاني، الحادث يوم السبت، يوم السبت القادم في الساعة الثانية ظهرا انفجرت عجلة السيارة فأوقفها على يمين الطريق ليصلحها، ورفع السيارة بجهاز الرفع وفك العجلة، وفي أثناء سحب العجلة من مكانها جهاز الرفع اختل فوقعت السيارة فوق العجلة والعجلة فوق يديه عند الرسوغين، وإلى أن وصل إلى المستشفى اسودت يداه، فاضطر الطبيب إلى قطعهما. والله الرجل أعرفه وهو صادق وهو يركب السيارة، قال لي: السبت قطع يدي الكلب ويوم السبت القادم قطعت يداه من الرسغين. هو الديان، هو الواحد الديان، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.